وهنا أنبه على مسألة يغلط فيها كثير من المرضى قد للشرع في زمانه، فإن جاءت في غير الزمان جاءت زمان الصلاة فيؤخر الصلاة إلى أن يشفى فنقول هذا حرام، صل حيثما كنت وعلى أي حال كنت إذا على الوجه الذي تستطيع، أما أن تؤخر الصلاة فإن ذلك لا يجوز، والإنسان ربما يؤخر الصلاة يظن أنه يشفى فيموت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.